خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه من رحمات الله تعالى، ليلة واحدة، ساعات معدودة، دقائق قليلة، عبادة فيها خير من ألف شهر. يا لرحمة الله تعالى، حقا ما يفعل الله بعذابنا إن شكرنا وآمنا. الله تعالى يريد أن يتوب علينا. انظر إلى الرحمة، انظر إلى رأفة الله عز وجل بعباده، انظر إلى كرم الله تعالى، انظر إلى الجود، انظر إلى العطاء. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. بالله عليك، المحروم حقا من حرم خير هذه الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بفضلها، إيمانا بأنها من الله عز وجل فضلا ورحمة وعطاء وجودا منه، إيمانا بأنها خير من ألف شهر، احتسابا لأجرها لوجه الله تعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة، ليلة واحدة قد تعوض عنك عبادة ألف شهر. أتك بالله عليك كأن تنام في هذه الليلة، إياك أن تخرج من بيوت الله تعالى، نم في بيت الله تعالى إن استطعت، كن مع عباد الله عز وجل الذين اعتكفوا في بيت من بيوت الله في هذه الليلة ولا تخرج، تعبد إلى الله تعالى بكل صنوف العبادات في هذه الليلة، والمهم أن يكون قلبك حاضرا بين يدي الله عز وجل، أن يكون قلبك حاضرا وأنت تقرأ وأنت تصلي وأنت تذكر، لأن عمل القلب يرفعك عند الله، سلامة القلب توصلك إلى الله، الصدق في العمل والإخلاص فيه هو الذي يسرع بك عند الله عز وجل. فليلة خير من ألف شهر، لا بد أن نغتنمها، والمحروم من حرم هذا الخير العظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الليلة، وأن نعمل فيها برضاه، وأن نعتق فيها من النيران، وأن يتقبلها منا، إنه ولي ذلك ومولاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.